وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فقد سمعنا جميعا هذه المحاضرة القيمة التي تفضل بإسماعنا إياها فضيلة الشيخ محمد بن حسن الدرعي في موضوع عظيم وخطير، وموضوع يهم كل مسلم، ألا وهو تعدد الزوجات. ولقد أحسن جزاه الله خيرا وأجاد فيما بين في هذه المحاضرة من شأن التعدد والرد على خصوم الإسلام في ذلك، وما يترتب على قولهم في انتقاد التعدد من الفساد الكبير والعواقب الوخيمة. وهذا الذي أشار إليه بلغنا كثيرا وسمعنا عنه كثيرا في كتب صحف وإذاعات، وكلها من إملاء أولياء الشيطان ومن أذناب أعداء الله وممن لبس عليهم الأمر حتى ساروا في ركاب أعداء الله وفي ركاب خصوم الإسلام، وقد يشعرون ولا يشعرون. والأمر كما قال فضيلته التعدد من محاسن الإسلام، وكان مشروعا من قديم في الشرائع القديمة قديمة، كان في التوراة أوسع من ذلك والإنجيل، حتى كان داود مائة امرأة عليه الصلاة والسلام. وجاء في الحديث الصحيح أن سليمان قال لا تفهم ليلة على تسعين امرأة، ليلة واحدة فراغ من فرس عشرة لله. كان هذا في تسعين امرأة في التوراة التي الزجاجة الطيبات ما يبقى في الخير، كنت حمارة لأجبع لحالها وجمالها ولحسبها ولدينها. فاظهر لله في الدين فلن يسباه. فيلتمس الصالحات وهكذا فتوات اولياءهم يلتمسون الصالحين والرجال وليس الذين من حد وجد من الكفرات من فارس الطيرات من اصحاب الخموع والتكفيرون من المهجرين فجاتهم الله فعلهم المهين المراه واوليائها ان يكون محمد من الاهوال بفلان او انه موهوبه او انه فاجر او انه عند زوجه ليس هذا هو الوبال الوبال او يختار الرجل الصالح حتى ليس له قيما تخرج منه نحو الفجر كما قال عز وجل لا يعنيكم والصالحين من عبادكم وامائكم ان يكونوا فقراء يغنهم الله الفجر. الحديث الصحيح ثلاثه حتى على عينهم وصل من المفضل من جميع الأفاف المفضل من الأفاف يعينه الله ولا يستبان ولا يتفرد ولا يستغف لأن أجل هم باعها وتغلد سوف يعينه الله وسوف يطلعين كما قال الله فصلى ما أخذ أن يرى الناس يريد أباءها أبا يفعل وأخذها يريد أسلاف عاصفة الله حرده بحاله الصحيح. فالواجب على الشباب المتزوج فلا يتعلم بالدراسة أو بغير الدراسة أو بأنه يكون الله أو بأنه يحاجة إلى إجابة الله وإجابة كذا وإجابة كذا إلى الباطلة تحول بينه وبين الزواج ويقع في معصية النساء ومغاضاة النساء أو يقع في فاحش إلا ما دخل ربك فهكذا الفتاة تحتج بالدراسة أو بالتزويف أو بكذا أو كذا ثم تقع في مسافة وبرايا لن تصير فجر رأسها وفجر سمعتها وفجر سمعتها. فالواجب على الجميع التعاون على هذا الامر تعاون على بذل التقوى وفوز الشباب وفوز الفتيات. فلو كان الزوج ليس عنده الا واحده او كان عنده اثنتان او ثلاث لا مانع ان ذلك ان تكون خالفه ان تكون حاميه ان تكون رابعه تعاون الزوج يتقوى الله ويحبه هذا مبادئه فليكن ما قال ابن حاجر في تفسير قوله تعالى ولن تستطيعوا ان تعدلوا النساء الحاسدين فلا تموتوا يومين حتى يغفر لكم محمد اصحاب الهوى تتعلق ما بها في مع التعدد بحفاهم وتحريفه وشرع الموانع فالذي لا يستطاع فلا يتعلق بقريب تقول عفى الله عنها كان في نفس عليه الصلاه والسلام ويعزم ويقول اللهم على قصدي فيما عنده فلا تروني فيما صلت ولا حيك مع انه دخل بئرها الا غير بئر العدل فله ان يقدم ويؤخر وقوله فاصبر من تسالهن فيك من تشاء فقال ولكن هذا وعد عليه الصلاه والسلام وعد بينهن في كل شيء يستطيع ما في الحب حب القلوب ونوم القلوب ولا يفاق على هذا من الشهر ودواعيها في يوم من الله لا يمت في الزوج فنحو ان يحبها في اكبر حسب طاقه خلاف ذلك ويتوكل على هذا ان يجامعها اكبر وان يقبلها اكبر وان ينافى بها اكبر فلا حرج عليه ولهذا قال فلا تمن كل يوم هم يقول ان بعض الليل وهم لا يستطيع صلاة الليل فهم عن قبل فيه انه هو العلم ثم عليه بعد ذلك ان الزوج ان يتحرى تقوى الله في كل شيء حتى لا يقع ان تقع مشاكل بين النساء فهو عدل واتقى الله في كلامه وقصده وتحدث فيه ولا حصل الطاقه يستوى الله عنه وخذ حيله واصلح الله حالهما كما ترى الاحياء قبل وحديثا أما الوغال وغال فإنه سيطر عليه تفاع نفر لكن نفع عجل وتحرى الخليل فإن الله يهديه ويعينه عليه ثم إذا حصل إسلام عالجه بحكمة وكلام الطيب حتى يطول الإسلام وتحت الحضور وهذا الدنيا دار المشاكل دار الابتلاء والامتحان فلا يستنفر أن يكون هناك مشكلة سواء التعدد أو بأسباب الإفلاء المشاكل لا تنتهي فالدنيا دار الابتلاء والامتحان ليس الدار النعيم ولا دار السرور ولكنها دار الاخبار والاحزان والمحن والجفاوي واشد الله في بلاد الرسل عليه الصلاه والسلام ثم الصالح هم انفا وخل انفا فالتعدد للنساء فيهما صالحا ثم وخفيا فلا تجعل الله يمضي عن ذلك اما لقدره ماله واما حيث من زوجته وخلقه لسانها وصوتها واما الاخبار الاخرى فان يستطع ذلك وتستريح ذلك حتى يحفظه المسلمين حتى يؤثى خطوات كثيرة فهذا خير الحمد لله وليس فرحا خاطر الشباب اتقوا الله في مجال الجواب عدم التعيد الى من لا يظهر لها. قد قال الرسول صلى الله عليه وسلم حين يستحون يا معشر الشباب من استطاع منهم واتى وزين وانه يعز من البشر لا يخسر من خير ومن لم يثبت فعله بالسير فانه يحب الجاء. جمله التعدد فوائد كثيره من المراه لا يظهر ولكن المراه قد تعلم عن هذا من هواها ومن غيرتها وجودها وجاء بالجنه. المرأة تحوي أيام من الشهر فيتعطى من الزوج تنفس أياما طويلة من العام أو من العامين فيتعطى من الزوج قد يكون المشفى ويحتاج إلى عفة يحتاج إلى مال عفة فما لا يفعل قد يتأخر إنجابها قد تكون عظيما فما لا يفعل يطلقها فلا يفعله معك فهو يضم إلى حياتها حالها فعلها خير من طلقها فقد يطلقها يتعطل فلا يطلب لها أحد أو يطلب لها ما هو شر منه الحافة أن فيه في هذا الإحرام قد تمرض الزوجة فيحتاج إلى زوجة تقوم بحاله ويقال في هذا كثيرة فالأسباب للتعدد كثيرة ولكن فهم الهواء لا يستمع هذا بل يعمل عن هذا ويصلح هذا لا يصل إلى هذا. وفي من هذا أن الواجب الظلم من المكان أن يسعى في الخير وأن يتوكل الحق وأن يأخذ بالحق وأن يشجع على الحق بدون خوف وكلام طيب أسود حسن وأن يحذر الاستجابة لدعاء الشيطان وأعذاب الشيطان ودعاء الحياة ويصل في مكان بسببهم ما حصل بفلان أو لفلان لأن الحق لا حق به اتباع في كل شيء لكن التعدد بين الله وليله. نسأل الله لجميع الهداية والتوفيق ونسأل الله يحقق المسلمين من أهل صلاحهم ومن أهل نجاتهم من أهل صلاحتهم وأن يحقق أحسان المسلمين في حكم الشريعة والحكم بها والطريقة ما جاء في بعض من يلتفت بالإسلام والحسان أنه منع التعدد وأراد عقوبة من نسب إليه التعدد فلما قيل إنها صديقة فنحى عنه عفوا فعفى عنه لما غسل الحرام فأراد تعذيبه لما عفى بالحلال فلم تجرح الأمور وأنا أعرف هذه الدولة التي وقع في هذا ولم تكن ربا على هذا في هذا رب ربا واسعا على هذه الدولة ورئيسها المقصود أن هذا واقع إلا لا نعلم عنه إلا لا نجزي عن أكثر ذلك. فعند المؤمن ان يستعيذ بالله من الشيطان في كل مجال ويتكلم فيه من باب الشيطان ويتدافع بالعلم وكفاية الله وسنه رسوله عليه الصلاه والسلام وان يخدع بالحق فهذا واجب العلماء هذا واجب العلماء ما فعل في الصحافه وفي الاذاعه وفي التلفاز وفي كتب المؤلفه وفي الفتن المناسبه وفي الفتن الجمع وفي المجامع حتى يقطع الاسئله هؤلاء حتى يكشف هؤلاء الذين يتكلمون في الاذاعه او في التلفاز او في غير ذلك ونحن نشاهد كبير في هذا لانه يرد عن الشيطان وعن اولياء الشيطان من النصارى واليهود وغيرهم فالواجب على اهل الايمان ان يكون يحكي عنهم واقرابهم ويرد باطلهم ويطلع على فسادهم وشرهم. نسال الله لجميع الهدايه وحسن العافيه ونسال الله يجزي اخانا سبحانه جميعا في مثله ومحاضرته خيرا ويزيد على اياكم واياهم العلم والهدى وان ينفعنا به علما وسمعنا صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. شكرا لسماحه الشيخ وبارك الله له ورحمه الله وعلي صبر الجزاء وعلنا جميعا على العمل بما سمعنا واحسن اليك احد اخواننا بمبلغ من المال احدهم من المجاهدين الافعال لأمير الجهاد عبد رب الرسول سياس والآخر دون أن يحدد التي سنحدده في الجزء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزاكم الله خير الجزاء. إذا نظرنا إلى واقع مستمعنا نجد أننا سنعقبا عجيبا هو أنه كيف نشجع الآن المتزوجين على التزوج بالأخريات فحين أن كثير بل وكثير جدا من الشباب لا يستطيعون التجنب حتى بواحدة ونتج من ذلك هجرانهم المتزايد ببلادهم إلى بلاد الكفر بسبب المحرمات ويجلسون معهم ويجلبون معهم الأمراض الخطيرة فلماذا لا نسعى في حل هاتين القضيتين في نفس الوقت حتى يكون العلاج جيدا ومركزا إلى حد تعبيره. بارك الله فيك هذا حق والعلماء والمحاربة صدقوا على هذا صدق الأول وهو الأول تجميع الصداقة ويوضوهم والعناية في هذا الأمر وحسن أولياء على تجميع البنات عدم التعلم وكذلك تصدق المسامحة على التعدد حتى لا تبقى تتصرف في البيوت فهذا مطلوب هذا مطلوب على الصبايا يتزودوا على على فتناسل وحمل الزواج وعلى أوليائهم ما يفجعهم على الزواج ويزحيهم على الزواج وعلى من لم تفهوا لرأة ولم يستمعوا السلطان والسلطان حتى يحصل الزمن أخر ويخذ كثير ولقد يجب التعدد فتبعد بأمره التعدد يجب لكن عنده أخي في أسل يجب عليه التعدد ويستطع عليه إذا كان عبد التوجيح يجب الصواب في هذه السنة إذا قال قائل أن الإسلام عندما أباح تعدد الزوجات فهذا أمر يكون في صالح الرجل من ناحية إحسانه غير ذلك ولكن هل للمرأة استفادة من تعدد الزوجات؟ فيها ثوائب كثيرة على ثبات إذا كان النساء كثيرون وفي في كثرة النساء وفي آخر الزمان يخرج الله من حيث الجنة كل من راح بكثرة النساء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لكن يتناسق النساء حتى يقل العلم ويلهى الجهل ويكفي الزنا ويشرب الخمر ويكفي ان يدخل النساء حتى يكون الخمس في امرأة تنقل من واحد ومن واحد يقل عن الله فهذا يجد اثره شربة الخمور في غالب الدنيا وكفي الزنا في غالب الدنيا فقل العلم في الدنيا وغلب الجهل في الدنيا وكفي النساء الان هنا بلغنا كثر نصيحة جدا ان يقول الخمس اللهم قل ولا هو سيفيقع فهيأتي كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وبلغ أني أنه وقع في أيام حرب العلم نحوه كثر القتلاء بين المتقاتلين من الدول الخبيثة وحصل من كثرة النساء في بعض الدول ما يكون من خمس الله بقبل الواحد أو أكثر من خمس الله بقبل الواحد مثل ما يقع في المستقبل أيضا. هل يجوز للرجل أن يتحرك؟ الرجل أن يجوز هذا بيانا أقول السائل إذا كانت الله أن أعطى في البيت أو أصب ناس أعطى في البيت عند رجل واحدة ثم تزوج ثانية وهذا مع الطلاق ولكن تقع المرأة من ذلك لأنها إذا لقيت عند الزوج مريضة أو تحيض أو ست عليه بقاء فلا سحابها أو تنفس ثم صنع نحو ذلك قد يصبح غير طلاقه يقول له حين عن الطلاق طلقها حتى ينفع معها فلا تنجب له أو تعفه أو يكره الزوج أو أشبه ذلك فهو تستفيد تصير المرأة من الزوجة الثانية حتى ترجع عند زوجها وحتى تعينها أولا على يوظيفها في البيت أليس عندها مالا كثيرة فتعينها في البيت أو البيت الثاني فتستريح يوما طويلا في بيتها تفهم شؤونها وهكذا لو كانت رايحة ورابعة قد يخرج هذا خير منها كثير خير من الطلاق وخير من النزاع بينها وبين زوجها دائما والنزاع بينها وبين زوجها دائما فإذا صار مع حيثها تستفي الأمور وتسعى أمام الزوج وانتظمت حاله كان عندها يوم وليلة عندها أيضا وليلة عندها أيضا وليلة عندها ثلاث يوم وليلة عندها ثلاث يوم وليلة عندها رابعة نحن نقول ليس لها قدره وتقول يقل نساءه ويقل كلامه عن المرأة الأولى وعيده لها أو توبيخ لها على تفريطها وعلى تقصيرها أيضا ذلك هذا في مسائل في الدنيا. هل يجوز للرجل أن يتزوج بأخرى ويشترط عليها عدم العدل معها إرضاء لزوجته الأولى فإذا أعلن ذلك للزوجة الثانية الزوجة الأولى ثم عاد ونقض هذا الشرط هل يحق لزوجته الأولى الاعتراض على ذلك من زوجها؟ ظهر يختلف مع الزوجة الثانية على ما يكون عن ليلة طعام أن هم ليلة من ثلاث أن ليلة ليلة من خمس ليلة ولا ما يستعد في ذلك صدر عن الجديدة فهي في ذلك يخرج في ذلك بل قد يستطيع عليها أن يكون لها ليل بل أن النهار فقط فالزوجة كيف عند النبي صلى الله عليه وسلم ليس لها قصد ففي ذلك ليس لها قصد لا يسمى ذلك ولا يقرح النبي صلى الله عليه وسلم فصدر عليها لعائشة لا يأمر أن تلقى عندها الفرد عدم التفريحة في الليل أو في النهار أو في بعض الأغاني أو ما أشبه ذلك فإذا عاد وقفل لها وارد فيها فليس الأولى أفضل عليه وهي لا أفضل عليه ليس له إلا واحدة لها هذا الأولى فليس لها أن تعتذر عليه إذا أخذ الفرد هو ويريد أن يبتل لها ويساويها بجارتها لا حاجة في ذلك كثيرا ما يرى غيرة الزوجة على زوجها وقد رأينا ذلك من زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومثلا هل يجوز للزوج أن يتزوج بأخرى وإحضارها إلى بيته مع زوجته الأولى والتي لا تطيق ذلك من زوجها وهو يعاشر زوجته الثانية أمام عينيها في منزل واحد؟ هل يكون مثل محمود؟ وهذا في أفواد النبي معلوم عليه الصلاة والسلام ولا يكون حاجة غيرها ما لا أثر في التعبد عليه الصلاة والسلام هذا في النساء لم تنع من التعبد عدد النساء المخالف أمة ولا غيرت عائشة ولا غيرت فلانة ولا غيرت فلانة وفيهن بما لديهن ثمن طيب حسن خلق ان يتوفر من المال والعبد الذي يمكنها عليه الصلاه والسلام فلا يضره كونهن الغاث او كونهن فعلا ولا ينبغي او نحو ذلك هذا كله ولكن لا تنزل الزوجه على ان تكون معها في بيت واحد وخرجت الله على الله سبحانه وتعالى أنك خرجت نافعا لكل هذه القسم ولهذه القسم لهذه الجهة أو الجهة لا أنك خرجت الهجة لا فرح العلماء وأن حرص ذلك إنما أفرق الله فلا ولا دولار أنه إذا خرجت نافعا كل هذه تحلها وتحمالها وتحمل سفرها وطبخها ونحوها ولهذه كذلك شقتان أو جوهران أو بنفان فلا بأس فهذه تضعف الله وأنه محل ضيق إلا بالرحمة، غير فاهمة، غير فاهمة، غير فاهمة، كثيرا ما نرى الأخوة أن يسر لهم المال من المسلمين يقدمون على الزواج من الثانية والثالثة، وهناك كثير من بلاد المسلمين شباب المسلم المتبين، وفتيات المسلمات لا يجدن القدرة على الزواج بواحدة، فقط، عدم توفر المسكن الذي يأوهما، عدم القدرة على الإنفاق، أليس الأولى مساعدة هؤلاء الشباب والشابات من المتبينين في الزواج؟ هل يمكن تكريرنا مثل هذا الموضوع في الإذاعة في التلفاز؟ فطوح فطوح تسمع كثير من الناس قالوا في الله كلنا فلا فلا نستطيع أن نسأل في عرض هذا السؤال أحد الأخوة يقول في البداية معذرة لأن السؤال لا يوافق المقام ولكن عذري أنه لأنه موضوع المرسادي وحاضر فيه تناقش الآن مشكلة في الدفة الأرضية التي احتلها اليهود منذ 67 وهذه المشكلة هي هل يجوز نهب أموال اليهود وسرقتها وأخذها بأي طريق كان ذلك بأنهم أباؤنا الذين سرقوا أموالنا وأرضنا وسرقوا كرامتنا. أود أن أسمع رأي سماحتكم في هذا الموضوع. هل حصل في تاريخنا الإسلامي مثل هذه المشكلة؟ لا أعتقد أن هناك من المشايخ من أسوأ بجواز هذا الأمر وآخرين أسوأ بعدمه. نعم. إذا بينهم وبينهم الحرب أن يأخذوا أموالهم ويذهبوها ويسرقوها لأن حب المسلمين يخسرهم. أما لو كان اليهود في بلد بقيت فيها الأمن لا يحمل أمانه. إذا كان هي قد أمها فيها في مصر أو في أي مكان قد أمها فيها لا يحرم تعدي عليك حتى يفهم بلاده حتى يفهم عن بلاده أما من بينهم بينهم الحرب كما يقول الدين فإنه يهوى يأخذ منهم النساء ولا يقدروا عليه فيستقون أولادهم وبناتهم وأموالهم وغير ذلك من بين الإنسان بينهم بينهم الحرب فعلى أن سماحتكم أن الزوج يجد كثيرا من العقبات في رعاية أبنائه الذين يتأثرون بعادات المجتمع من المدرسة والشارع وما يسمعه من زملائه الذين أثر فيه من الإعلام ووسائله والخادم الكافر والسائق الكافر والمربية الكافرة وما ظهر من منكرات مثل النواط وترك الصلاة والكذب إلى غير ذلك الأمر الذي يتطلب من الوالد متابعة أولاده أولا بأول فكيف يستطيع الجمع بين تربية أبنائه ومتابعته وإصلاحه والإقامة مع زوجته الثانية بعيدا عن أولاده لمسكن آخر لأسبوع أو أكثر ليحقق العدل بين زوجاته نرجو سماحتكم فتوانا في ذلك ما سمح الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها عليه يتقى الله ما استطاع في تربية أولاده وفي تشجيع إخوته وأحمامه أن يساعدوه وأبنائه الكبار على تربية الصغار ويتعاون مع أمهاتهم ومع اخوته ومع اعمامه ومع اخوالهم حتى يربيه مصطلح الاسلاميه فاتقوا الله وتاتي على نفسه وفعل هذا من التقوى فاظن ان يسعى في ذلك وهذا هو الغربه انت يا اخي الان في فعل الغربه لكن الله فينا في اصل الغربه بدا الاسلام يغيب ولا تعيب الانسان بدا وهذا اسباب لا تحصى في كل بلاد وفي غيرها بلاد اكثر لان فيها اسباب كثير وفي غيرها اسباب اكثر فانت الان في زمن الغربه فعليك ان تتقي الله وان تجاهل ما استطعت لأن تعمل من الإصلاح ما استطعت وليس تزوج الثانية ومن يعطي هذا الإصلاح. وبعد ذلك الحديث عن الزواج شيء ضروري ويجب على كل مسلم أن يمل بجوانبه وأحكامه. الشباب يا صاحب سماعة الشيخ يعاني من غلاء النهوض وذلك في سبيل زواجه وإكمال مسلمينه. هل لكم تحدثوا بهذه الخصوص وحدث من تبنيتم فكرة إنشاء بيت أو جمعية على غرار الصندوق العقاري المساهمة في مساعدة الشباب المقدمين على الزواج وذلك بالاقتراض المالي في حدود 50,000 لأن الزواج في هذه الأيام وصل في بعض الأماكن 150 ألف هكذا. فالرجل لا يسوح الهنزل من 24 أكثر فيه مساعدة من 25 ألف، ولكن الناس تتأخر هذه المساعدة بقلة الجاهلين، لأن الجاهلين في هذا المشروع قليلين من دفاتهم وغيرها، ولكن الله يحصل من انتظر يحصل 25 ألف المساعدة يبقى. إذا تيسر بنتم أو نفسهم أو تاجر لكم بذلك ويسر ويقرب الناس فلا طيب، ولكن لم يؤدي قلب، خلي الناس يؤدي قلب ولا خلي قلب إلا من فأربك فأرد لكن قلب لا يؤدي قلب، فالمطلوبة في المساعدة تعينه على الزواج من دون من دون الزواج بقاو، لكن يجب ان يطلب ويستحيل يطلب الزنا الزنا فلا باس، الدوله تقبل ايضا، الدوله تقبل بفروض لها ويستطيع قد ينفع قد يرد قد بتوفيق الله، لكنها غير لا تكفي، تكفيها تساعد فقط. نعم. السفر للخارج على اكثر ارتباط فقراء. السفر الخارجي يتبقى حسب ما يقولون. سنة يأتي الحرب ثلاثة ثلاث ثم يأتي أحد ثلاثة ولا فقير. لا يأتي أحد ثلاثة. قد بني في هذا جهود مع الدولة والمسلمين ويكفي هذا إخلاص كثيرة في استخدام الإله بحث على تخفيف الجهود والولائم. لا يأتي. إلا في الدين ولا في الدين ولا في الناس ولا في الاستجابة. ولا حول ولا قوة إلا بالله. بالنسبة في مدينة جيزة خاصة لا يمكن يدخل الرجل على المرأة إذا الدخل حتى الشرعية إلا بخمسين ألف ريال. وهذا وقف عليه عدة مرات. الله المستعان. لا خمسين ألف بعد الله في مئة ألف بعد الله في أكثر. إلا في مئة ألف أو ما قطع. حديث البنت عيد وهي متزوجة يعني حديث عيد لما جوزها إلا ثلاثة فيما أحببت ولكن الله يهديني ليس على تحيضاهم ولكن الله يهديني فليؤمن بالله جل وعلا. يؤمن بالله احنا اعلم من هذا الفواحش الكثيره وحور الخمور الكثيره والتخفيف العظيم والكفر العظيم يؤمن بالله فهو اعلم واعلم من تاخر الزواج. لا في زكاه ولا حور هو بس زكاته صندوق هذا زكاه كل يوم تاخر هو الزكاه. والاستاذ سعاد هذا السؤال من اخونا طلبنا منا ذلك وبعد ما نصيب فضيلتكم انه يوجد رجل بمنطقه المناط وبالاصح في قريه عاصفه الحساب بن الحمد قرب المناط هذا الرجل يدعى الشيخ علي بن يوسف العمري قد حضر الى قريه مذكوره قديما للمدينه المنوره لخوض علاج او معالجه الاشخاص الذين هم مصابون بمرض الجن او الصرع او السهر او العين وبعض الامراض الاخرى التي علاقتها متصله بروحانيه الجن كما نسمع من الاهالي وقد اقبل الناس الى داره لكل حدث يتوب من داخل المملكه وخارجها من تمثيل ارتفاع على يديه واعداد تتالف من الوف مؤلفه وعليكم سؤال الجهات المختصه بعلمي بالمناص بذلك وايضا المذكور ان لديه موافقه من المكان الثاني والجهات العلميه العليا ومن سماحتكم بالسماح له بمعالجه المرضى المذكور سابقا ولهذا فان المذكور قد نجح ما يقارب الشهره وعندما ازداد الازدحام عليه عاد الى المدينه حسب ما سمعنا لهذا فاذا كان لديه تسبح من سماحتكم فلا ننكر ذلك المواطن عنه عبد الله السلطان. هذا معروف ان الزوجه يحاول من اولاده يعني من طلبه سنه يخرج الجامعه الاسلاميه ويريد ان يدرس في الجامعه الاسلاميه وله عنايه بالقراءه على المرضى يقرا على ما اصابه يحتفل له عنايه وقد ينفع الله به في دعمه له معروف ولا يشك في عقيدته وحسب تصرفه نسال الله ان يفعله في الله يحفظه. مجلس الان مقابله تحكي بعد ديجري كابلات هو هذا الموضوع يعني طيب رجل طيب وفعت هذا الامر منذ السنوات وفعل هذا مثلا يعني فعل هل يجوز ان يتبرع الشخص المسلم حيا كان او ميتا باي عضو من اعضاء الاسم سواء لشخص مثله محتاج لهذا العضو مثل الكلى لهيئه طبيه او مركز للابحاث لعمل التجارب في جثته بعد وفاته او ان هذا حريه التصرف في اعضائه بعد وفاته يعني خدمه للطب لا لا في سنه لها الحين تبرع الكلى ونحوها يفرض لها الحين مثل الاعضاء وهم منها أن فلان يصبح بجثة السرع لا يجوز يصبح بجثة السرع ليس له يصبح بذلك المسلم لا يسرع إلا لخلافنا هل يجوز أن يصبح بكليته أن تأخذ لغيره أو قلبه يأخذ لغيره عند وفاته هذا نحن لها يكفينا الحمد لله عند ذلك ويقولون كيف التصرف في جسمه حلوف بالله ليس مثل نفسه فلا سأل يتصرع لنفسه بنفسه فتأخذ بكليته أو قلبه أو كذا أو كذا ولا سأل يقال إذا سمح لله في حياته إذا سمح بذلك فلا بأس وعندك هذا التوقف وعندك فتوى في هذا ليس له هذا معروف عندهم. نعم. هل يحق للزوجة أن تطلب الطلاق من زوجها إذا تزوج عليها بأخرى وأسكنها معها في بيتها مما يسبب لها ضيق وتعب نفسي؟ ليس لها ضيق إلا عدل. إذا أدى حقها عدل فلها الطلاق، أما إذا جاء عليها فلها الطلاق. نعم. عندهم تعيين من الدولة والجهات إلى الغير لا تعيين لأن ليس رح الله بك كافرة أو معصومة أن أيها المسلمين كم يحظى الأكل أو الكثيرة فصدر هذا من الدولة من كان فيها ثلاثة من ثلاثة العلماء. هل يحق للرجل أن يتزوج بأخرى بدون أي أسباب تدعو إلى ذلك؟ لا الله يا فاطمة ما تعب لكم هذا لا يكون ما يستحسنكم فلا يتزوج ولا يريد الأسباب لأن هذا ينفع بكل حال لأن يعني كف الشهوات وقيام ما يعني يعين على كف غريبة جنسية أن يكون كفر في الأولاد هل يكون قد يتزوج طلب الأولاد وقد يتزوج لمزيد البعد عن أسباب الفتنة تماما والدي يكذب أموالا كثيرة في الدعوات ولا يخرج زكاتها إلا بأن أنصحه وأحذره من عذابها ولكنه لم يسمع وهو بخيل في النهار والعلم عند الله ما هو الذي يجب عليه نحو والدي كيف يخرج زكاتها وهي لها مدة 30 سنة كيف أقنعه حتى يزكيها هل إذا أراد مني فلوس يعطيه أن أرفض علما أنه يريد تلقاها هل علي على والدتي ذنب إذا أخذت من مالي وهو لا يعلم علما بأنه لا يرضى بشدة بطنه والعياذ بالله أرجو أن تنصحه بأهل بكلام طيب ويفضل حسن حتى يؤدي الزكاة وإذا استعنت على هذا بأعمالك وأخوالك حتى ينصحوه طيب تقول لأخوالك وأعمالك وزوجات الطيبين ينصحونه بكلام الطيب ويفضل حسن على الله فيه حتى يفيد الزكاة وإذا كنت مليا تقول يا أبي أنا أفضل عنك الزكاة إذا سمح لك فأبدع عنه ولا يفعل لك فيه من جبل والدك إذا سمح لك أن تأخذ المال كيف أبدع عنه صلى فيه من مالك فلا بأس ويعتقد نحن في ذلك فمن مات ولم تؤدي عنه لم يؤدي تؤدينا بعد الملك تؤدي الزكاه هذه عدد السنين التي مضت في هذا المال المفروض تؤدينا عنه واذا انفع ورفع امره الى محكمه حتى تجمع بذلك